بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة 14 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأنا القراءة في متن، ايش اسم المتن؟ أخصر المختصرات، كشف المخدرات، هذا شرح من شروح المتن، وهو في فقه الحنفية أو في فقه المالكية؟ في فقه الحنابلة رحمة الله عليهم. وعلى كل حال، فالمذاهب الأربعة كل له جهد، وكان الأئمة رحمهم الله كل منهم على ثغر، ودونوا هذا الفقه للأتباع. وهذه المذاهب الأربعة هي التي كان لها أتباع نشروا هذا المذهب، وإلا فهناك مذاهب أخرى لأئمة آخرين، لكن يعبر عنهم العلماء بأنها مذاهب مندثرة. وهناك عاملان رئيسان ينتشر بهما أي مذهب، إما أن تتبناه دولة قوية، وإما أن يكون له علماء كبار وأتباع. فهذه العوامل هي التي يكون بها انتشار المذاهب، وقد حظي الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وكان لهم أتباع كثر، دونوا هذه المذاهب ونشروها وعلموا الطلاب ونحو ذلك. فهذه التي جعلت هذه المذاهب الأربعة تنتشر هذا الانتشار الكبير، وإلا فهناك مذاهب أخرى كما هو معلوم. هناك مذهب إسحاق ومذهب الليث ومذهب الأوزاعي ومذهب الظاهرية أيضا، ورحمة الله على الجميع، فكل منهم خدم الإسلام من وجه. قلنا فوائد دراسة المختصرات، إيش الفائدة منها؟ نعم، استحضار المسائل. فائدة أخرى؟ نعم، أحسنت، معرفة مضان للمسائل، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم أن يعرف مضان المسائل. هل بقي هناك فوائد لدراسة المختصر؟ نعم نعم، معرفة مصطلحات العلماء وعباراتهم. نعم، التدرج، وهي من الأهمية بمكان. إذا أردت أن ترقى إلى السطح فإنك تطلع درجة درجة، أما إذا كما يقول أهل اليمن نبعت فقد تنكسر لو سقطت. فعلى كل حال، الآل عند الحنابلة عندما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، مشهور من المذهب أن المقصود بهم، نعم، الأتباع المؤمنون به أو المؤمنون بدينه. هل يدخل في الآل هنا في آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ نعم، يدخلون في هذا. الحنابلة عندهم يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آله، بل جاء في الصحيح في ألفاظ التشهد في حديث أبي حميد الساعدي، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات بلا شك في آله على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. إن شاء الله نقرأ في كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. والمقصود هنا أنه سيذكر جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بأحكام الطهارة أو بمسائلها. وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يبدأون مصنفاتهم في الفقه بهذا الكتاب، وذلك لعدة أسباب، منها أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن الصلاة عندنا هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن شروطها الطهارة. فإذا أدرجوا شرط الطهارة في باب شروط الصلاة سيكبر حجم هذا الباب، نظرا لأن أحكام الطهارة كثيرة، فلذلك أفردوها بباب مستقل أسموه كتاب الطهارة. أمر آخر يذكره العلماء في البداءة بهذا الكتاب، تذكير لطالب العلم في طهارة القلب وطهارة النية وصفائها في الطلب، وهذا من الأهمية بمكان أيضا، لأن الطالب إذا بدأ بالقراءة في هذا الكتاب ورأى أول شيء أمامه الطهارة، فإنه يستشعر أنه لا بد أن يكون على طهارة في نيته، وأن يطهر قلبه من أمراض القلوب، من الرياء ومن السمعة ومن الحسد للآخرين ونحو ذلك. فالطهارة كما هو معلوم تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات عدة. فباعتبار المحل تكون هناك طهارة حسية وهناك طهارة معنوية. الطهارة المعنوية الطهارة من الشرك والطهارة من أمراض القلوب ونحو ذلك. الطهارة الحسية هي التي يعتني بها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، وهي طهارة البدن أو طهارة الثوب أو طهارة البقعة التي يصلى فيها أو تؤدى فيها العبادة. ومن ناحية أخرى تنقسم أيضا من ناحية النوع، هناك طهارة كبرى وهناك طهارة صغرى. الطهارة الكبرى تشمل ماذا وماذا؟ نعم، الجنابة هو التطهر من الحيض ومن النفاس. والطهارة الصغرى هي إما بسبب بول أو غائط أو خروج ريح أو نحو ذلك من النواقض التي ستأتي معنا في محلها. الطهارة في لغة العرب هي النزاهة، فإذا تنزه الإنسان عما يستقذر فهذا يعتبر تطهر. إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن ممارسة الرذيلة والفاحشة. أما في الإصطلاح فالحنابلة رحمهم الله يعرفونها بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، عندنا الحدث إما أن يكون عن بول أو غائط أو خروج ريح، هذا هو الأصل. فإذا خرج منك البول أكرمكم الله أو الغائط أو الريح فتوضأت فهنا ارتفع الحدث، واضح هذا؟ عندهم ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. هناك حدث يرفع في الصور الثلاثة التي أسلفنا ذكرها، هناك في معنى الحدث. مثلا الآن الإنسان عندما يقوم من نوم الليل فإنه ممنوع أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، هل هناك حدث يرتفع؟ الجواب لا. هل هناك خبث متحقق يزول؟ الجواب لا. قالوا فهو في معنى ارتفاع الحدث. مثال آخر، الميت عندما نغسله هل هناك حدث في الميت يرتفع؟ لا، الغالب أنه قد لا يكون أيضا هناك خبث. فغسل الميت عند الحنابلة رحمهم الله في معنى ارتفاع الحدث. فإذا لم يوجد هناك حدث يرتفع فإنهم يقولون هو في معنى ارتفاع الحدث. أما زوال الخبث فهو معلوم، أي نجاسة نزيلها فهذا يعتبر إزالة للخبث. إذن فالطهارة لها جانبان، رفع حدث وزوال خبث. ورفع الحدث قد يكون هناك شيء في معنى رفع الحدث، وسيأتي معنا إن شاء الله التمثيل لها في كلام المصنف رحمة الله عليه. الشريعة الغراء اهتمت بأمر الطهارة اهتماما بالغا، وظهرت وسطية الإسلام في باب الطهارة ظهورا جليا، وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمة الله عليه بكلام النفيس يرجع إليه من أحب إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: المياه ثلاثة. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه بالمياه لأنها الأصل في التطهر. سيأتينا إن شاء الله أن هناك طهارة أصلية وهناك طهارة بدل، فالطهارة الأصلية تكون بالماء، ولذلك ابتدأ المصنف رحمة الله عليه بالكلام عن المياه. قال: المياه ثلاثة، وهذا هو مذهب جمهور الحنابلة رحمة الله عليهم، أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وأحب أن أجملها حتى إذا قرأنا كلام المصنف رحمة الله عليه يكون الأمر واضحا لدى الإخوة، خاصة الذين لم يسبق لهم هذا. الحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، يقولون: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، واضح؟ إذن هؤلاء يسمون بأصحاب القسمة الثلاثية، لأن هناك في المسألة كلاما كثيرا، ونحن نحب في هذا المتن أننا نفك عبارة المصنف ونذكر دليله أو تعليله، فإن كان هو الراجح اكتفينا به، وإن كان الراجح على خلافه أخذنا بالراجح وذكرنا دليله ثم نستمر إن شاء الله، حتى ما يجعل المختصر مطولا بسبب التشعب في الشرح. وللأسف أن طرق التعلم إذا لم ينضبط الإنسان فيها فإنه يسيء أكثر مما يحسن. فإذا جعلنا هذا المختصر مطولا بسبب التفريع ونقول هذه المسألة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من يجعل الماء ثلاثة أنواع، ومنهم من يجعله نوعين، ومنهم من يجعل القسمة رباعية، ونبدأ نفصل سنضيع ونجعل هذا المختصر مطولا. إذن لم نستفد من التدرج الذي ألف العلماء رحمهم الله هذه المختصرات من أجله. فالمصنف رحمه الله يقول: المياه ثلاثة. الطهور يعرفه العلماء رحمهم الله بأنه الباقي على أصل خلقته، ماء السماء هذا ماء طهور، الماء الذي ينبع من الأرض هذا ماء طهور. إذن تعريف الطهور هو الذي لم يطرأ عليه شيء يسلبه الطهورية. الذي نزل من السماء ماء السماء أو ماء المطر هذا إذا بقي على خلقته التي نزل عليه هذا يعتبر ماء طهورا، لم يطرأ عليه شيء يغيره أو يسلبه الطهورية. في مقابله ماء النجس وهو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته كما سيأتي معنا، واضح؟ إذن فعندنا طهور وعندنا نجس، يبقى في الوسط ماء لا هو بطهور ولا هو بنجس، وهذا هو الذي تغير بشيء طاهر، واضح هذا؟ نقرأ إن شاء الله كلام المصنف رحمة الله عليه. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. والدليل على أنها ثلاثة يستدل جمهور الحنابلة على هذا رحمة الله عليهم بعدة أدلة، منها قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا: فلا يطهر إلا الطهور، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث كما سيأتي معنا في كلام المصنف. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أنا توضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فعلى كل حال الطهور عندنا كما سيأتي معنا في كلام المصنف أنه يرفع الأحداث ويزيل الأخباث، فإذا توضأت ارتفع حدثك، إذا اغتسلت من الجنابة ارتفع حدثك بالماء الطهور، لو اغتسلت بالماء النجس يرتفع الحدث؟ لا، ما يرتفع. هل يزول الخبث؟ بل يزيد الخبث، لا يزول بل يزيد. الطاهر سيأتي معنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون: لو توضأت به لا يرتفع حدثك، ولو أزلت به النجاسة لا يتزول به النجاسة، وسيأتي معنا التعليق عليها إن شاء الله. قال: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. المصنف رحمه الله هنا عرف الطهور بأنه الباقي على خلقته، ولو أن المصنف رحمة الله عليه جعل هذا نوعا من أنواع الطهور لكان أجود، فلو قال: ومنه الباقي على خلقته لكان أجود، لأنه سيذكر أنواعا من الطهور ليست باقية على أصل خلقتها. إذن فنقول من صور الطهور الباقي على أصل خلقته، مثال ذلك ماء السماء، ماء الآبار، ماء الأنهار، ماء العيون، كل هذه باقية على الخلقة التي خلقها الله عليها، سواء كانت من ناحية الملوحة أو من ناحية العذوبة أو الحرارة أو البرودة أو نحو ذلك، فهي باقية على أصل الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. إيش المقصود بالخلقة؟ أي الصفة التي خلقها الله عز وجل عليها. إذن فصورة أولى من الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فهذا إذا تطهرت به صحت طهارتك وارتفع حدثك وزال خبثك. ابتدأ المصنف رحمه الله بالطهور لأنه أشرف هذه الأنواع الثلاثة أنواع المياه. قال: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، وبعضهم يقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. إذن هذه الصورة الثانية للطهور مما ذكره المصنف رحمه الله، يقول هو طهور لكن مكروه. إيش معنى مكروه هنا؟ مكروه الاستعمال، أي يكره لك أن تستعمله. هو طهور بمعنى أنك لو توضأت به صحت طهارتك، لكنه يكره لك أن تستعمله. بعبارة أخرى الأولى لك أن تستعمل غيره، والكراهة هنا عند الحنابلة رحمهم الله فيما إذا كان بإمكانك أن تستعمل غيره. بعبارة أخرى أن يوجد معك غيره، لكن لو لم يوجد، فإذا لم يوجد معك إلا هذا الماء فإن الكراهة تزول. فقول المصنف هنا ومنه، أي ومن الطهور ومن أنواع الماء الطهور، ماء مكروه، مكروه الاستعمال. إيش علة الكراهة عند الحنابلة؟ قالوا: لوجود الخلاف، هناك خلاف فيما بينهم هل يسلبه الطهورية أو لا يسلب الطهورية. قالوا: فلأجل الخلاف نقول مكروه. أولا نصور ما هو الماء، ما هو الماء المتغير بغير ممازج حتى تكون الصورة واضحة للإخوة. عندنا الآن إناء وضعنا فيه عود من هذا البخور، هل يمازجه؟ هل يذوب فيه؟ لا يذوب فيه. إذن هذه هي الصورة التي معنا. أتينا فيه بقطع كافور، قطع ليس مطحون، وضعناه فيه، هل يخالطه ويذوب فيه؟ لا يذوب فيه. إذن هذا إذا تغيرت رائحته فهذا المتغير بغير ممازج، بمعنى أنه ليس مخالطا له، لكن لو تغير بممازج هذا سيأتينا في القسم الثاني في الطاهر. إذن الصورة التي عندنا أن يتغير بغير ممازج، بعبارة أخرى أن يتغير بغير مخالط ولا ما يذوب فيه. فإذا تغير بغير ممازج فالحنابلة يقولون هو طهور، يجوز لك أن تتوضأ به، وإذا توضأت به ارتفع حدثك، وإذا اغتسلت من الجنابة ارتفع حدثك، لكن يكره لك أن تستعمله. ليش يا جماعة يكره؟ قالوا للخلاف فيه. هم عندهم قاعدة يمشي عليها الحنابلة رحمة الله عليهم، أنه إذا وقع الخلاف في مسألة، واحد يقول هذا الماء طاهر وهذا يقول طهور، خلاص نقول هو مكروه خروجا من الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا أصل توسع فيه الحنابلة رحمة الله عليهم وأخذوا به، لكن هذا الأصل لا يخلو من نظر. أولا لأننا لو أخذنا بهذا الأصل سنطلق الكراهة على كثير من أحكام الشريعة، لأنه قل ما تجد مسألة من مسائل الفقه لا تجد فيها خلافا ولا تجد فيها نزاعا بين أهل العلم رحمة الله عليهم. فإذا أطلقنا هذا الأصل وجعلناه أصلا مضطردا سنوسع دائرة الكراهة ونطلقها على كثير من الأحكام. أيضا يرد على كلام الحنابلة في هذا أننا عندما نقول خروجا من الخلاف، هناك من يقول طهور وهناك من يقول طاهر، هل نحن بقولنا إنه مكروه قللنا الخلاف أو وسعنا الخلاف؟ أتينا بقول جديد أنه مكروه، فنحن بقولهم هذا رحمهم الله نكون قد وسعنا دائرة الخلاف، ونحن نريد أن نخرج من الخلاف. فأصلهم هذا قد ينتقض على الأصحاب رحمهم الله، أننا لا نحقق الغرض من كوننا نخرج من الخلاف، بل نحن نزيد الخلاف الآن. وعلى كل حال فالقول بالكراهة في هذا قول ضعيف، والصواب هي الرواية الأخرى في المذهب خلافا للمشهور من المذهب، أن الطهور إذا تغير بغير ممازج فإنه مباح بدون كراهة. أولا لعدم الدليل، لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد من دليل يستند الإنسان عليه. الأمر الثاني أن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية، لم ينص الدليل على أنه إذا وجد خلاف فإننا نقول بالكراهة. وثالثا أن في ذلك توسيع لدائرة الخلاف، وهذا يناقض الأصل الذي أصلوه وجعلوا الخروج من الخلاف معتبرا من أجله. فالراجح في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أن الطهور إذا تغير بغير ممازج فإنه طهور غير مكروه. واضح؟ إذن الطهور عندنا ذكر المصنف له صور، منها الطهور المباح الذي ليس بمكروه وهو الباقي على أصل خلقته. طهور مكروه على قول المصنف هو الذي تغير بغير ممازج، والصواب فيها خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه طهور غير مكروه. الحنابلة عندهم صور كثيرة غير هذه الصورة للطهور المكروه، أوصلوها إلى 7 صور لا نحتاج إلى أن نتوسع فيها في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذه الصورة الثالثة للطهور عند المصنف رحمه الله. يقول طهور محرم بمعنى أنه محرم الاستعمال. إيش وجه التحريم؟ هو مثل كالمغصوب مثلا، أن تأتي إلى إنسان ومعه ماء تقول هات هذا الماء، يا رجل أنا أريد هذا الماء، هذا الماء حقي وهذا من بئري وهذا من أبدا، تأتي له بالقهر والغصب فتأخذ عليه هذا الماء. المصنف يقول يحرم عليك أن تستعمل هذا الماء، وإذا توضأت به لم يرتفع حدثك، وإذا اغتسلت به من الجنابة لم يرتفع حدثك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فأنت الآن إذا قلت لهذا الرجل الماء الذي أخذته إذا توضأت به صح طهارتك، وإذا اغتسلت به صح رفع حدثك من الجنابة، فأنت بهذا تجوز له الغصب وتجوز له أن يأخذ مال الغير بدون وجه حق. هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. فعندهم أنك استعملت الماء على غير وجهه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فنقول لك لا يرتفع حدثك بهذا الماء الذي غصبته أو الذي سرقته أو الذي أخذته بدون وجه حق، لا يرتفع حدثك، لكن إذا أزلت به الخبث فإنه يزول، لو أزلت به النجاسة فإنه يزول. وسيأتي وجه التفريق عند الحنابلة رحمهم الله. فالدليل الذي مشوا عليه في هذه المسألة أن فعلك له مخالف، وإذا جوزنا لك، إذا صححنا هذا الفعل المترتب على أمر محرم، فإننا نكون قد ناقضنا الحديث الذي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه المسألة وهي عدم صحة التطهر بالماء المحرم هي من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. لم يقل بها أحد من العلماء في مشهور المذاهب الأخرى. ومعنى المفردات حتى يكون الأمر واضحا عند الإخوة لأنها ستتكرر معنا، عندما يقولون مفردات الحنابلة معناها أن المشهور في مذهب الحنابلة خالف المشهور في المذاهب الثلاثة الأخرى، هذا هو معنى المفردات بالخلاصة. فإذا قلنا هو من مفردات الحنابلة معناها أن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله خالف المشهور عند الحنفية وخالف المشهور عند المالكية وعند الشافعية رحمة الله على الجميع. قد يكون هناك وجه أو قول آخر في المذاهب الأخرى موافق لهذا المشهور، لكن المشهور عندهم مخالف للمشهور عند الحنابلة، فانفرد الحنابلة بهذا في المشهور عنهم. ولذلك فهذه المسألة من المفردات في المذهب الحنبلي رحمة الله عليهم، خالفوا فيها المشهورة من المذاهب الأخرى. هناك منظومة مؤلفة في مفردات الحنابلة وللمقدسي، وشرحها الشيخ البهوتي رحمه الله في المنح الشافيات، من توسع في مذهب الحنابلة فله أن يعود إليها. الخلاصة أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم يقولون لا تصح الطهارة بالماء المحرم، فإذا تطهرت به فإنه لا يرتفع حدثك ولا تزول جنابتك. قال ومنه، ومن إيش؟ ومن الطهور محرم، محرم الاستعمال أو محرم لذاته؟ هو هو محرم للاستعمال فقط، أما في ذاته هو طهور، لم يتغير بشيء من الأشياء التي تسلبه الطهورية. قال ومحرم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لا يزول عنك وصف الحدث الذي يمنع من صحة الصلاة أو ما تشترط له الطهارة، لأن الحدث عند الحنابلة رحمه الله خلاصته أنه وصف يمنع من صحة الصلاة أو ما تشترط له الطهارة. فإذا أحدث الإنسان بال أو تغوط أو خرج منه ريح فإنه لا يحق له أن يصلي، ونحن كلامنا هنا في حالة الاختيار، أما حالة الاضطرار لا كلام لنا هنا عنها، إنما نتكلم في حالة الاختيار أو حالة الإمكان الذي يمكن الإنسان أن يتطهر فيها. فمن أحدث أو من اتصف بالحدث فإن هناك وصفا قائما بالبدن يمنعه من ممارسة ما تشترط له الطهارة، ومنها الصلاة وغيرها كما سيأتي معنا. قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هل هذه الجملة معطوفة على الأولى نقول لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أم أنها جملة استئنافية؟ الجواب أنها استئنافية عند الحنابلة رحمهم الله. إذن فيقولون الماء المحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، والسؤال ما وجه التفريق عند الحنابلة رحمهم الله بين هاتين المسألتين؟ من يعرف؟ نعم أحسنت. رفع الحدث عبادة، فلا بد هناك من نية. إزالة الخبث، لو زال الخبث بأي مزيل، سواء أنت أزلته أو لم تزله، سواء نويت إزالته أو لم تنوي، فإنه يزول. مثال: أنت الآن وقع على ثوبك شيء من النجاسة، فمررت في الطريق ونزل المطر، زالت عين النجاسة وأثرها، يطهر الثوب أو ما يطهر؟ يطهر بدون أن تنوي. علقته على الحبل فجاء المطر أو جاء صبي ونزف عليه ماء فزال عين النجاسة وأثرها، يطهر أو لا يطهر؟ إذن فقالوا إزالة الخبث من باب التروق، لا يحتاج الأمر إلى نية، بل لا يحتاج إلى فعل من الآدمي، بخلاف رفع الحدث، ولذلك فرقوا. لكن الصواب إن شاء الله في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه، وهي الرواية الأخرى في المذهب أو وجه لبعض الحنابلة أن الماء المحرم يصح أن يتطهر الإنسان به مع الإثم، أنت تأثم لكونك غصبت هذا الماء، لكن تطهرك به تطهر صحيح. لماذا؟ أولا لأن الإنسان إذا توضأ الوضوء الشرعي على الكيفية الصحيحة فإنه يعتبر متوضئا، فإذا سال الماء على أعضائه بنية صحيحة وبوجه صحيح وكيفية صحيحة فإنه يعتبر متوضئا. وجه آخر: لم يرد في الشرع أنه لا يجوز لك أن تتطهر بماء محرم، أو لم يرد في الشرع أنه لا بد أن تتطهر بماء مباح، لم يرد هذا، لم تنص الشريعة على أنك لو توضأت بماء مغصوب أن وضوءك لا يصح، لو ورد هذا فلا كلام لنا، لكن لم يرد. فالذي ورد في الشريعة هو النهي عن الغصب، أنت منهي ويحرم عليك أن تغصب الماء سواء توضأت به أو شربته أو أرقته، المنهي عنه الغصب، وليس المنهي أن تتوضأ بماء مغصوب. وضحت الصورة؟ بعبارة أخرى، الآن الشريعة نهت عن أخذ مال الغير أو لم تنهى؟ جميل، أخذت الآن الماء من فلان ابن فلان لكي تشربه غصبا عنه، أنت منهي عن هذا أو لسه بمنهي؟ من حيث الأصل نترك حالة الاضطرار ونحو ذلك، لا نتكلم عنها الآن، أنت منهي عن أن تأخذ مال الغير إلا بإذنه. لو أخذته لغير الوضوء حرام أو حلال؟ حرام. إذن فأخذك للماء غصبا محرم، سواء أخذته للوضوء أو للغسل أو للشرب أو لإعطائه للغير أو لإراقته وإتلافه، فأنت منهي عن الغصب ولست منهيا عن التوضؤ بالماء المغصوب. ظهر الفرق؟ من يفرق؟ من يعيد الفرق؟ نعم، الأخ الذي عند العمود. ها، جميل، وضح لي أكثر، أنت أتيت به كتقعيد أصولي. نعم، ها، نهى عن الغصب. جميل جميل، أحسنت. فأنت منهي عن الغصب سواء غصبت للتوضؤ أو غصبت للشرب أو غصبت للإهداء أو غصبت تأخذه لتبيعه أو نحو ذلك، فأنت منهي عن الغصب. نمثل بمثال أوضح في غير الماء، نقول الآن مثلا الصائم منهي عن الأكل في وقت الصوم، صحيح؟ طيب، وهو منهي عن الغيبة، واضح؟ طيب، لو أنه اغتاب في شهر رمضان يفسد صيامه؟ أجيبه، لا يفسد صيامه. لو أنه أكل يفسد صيامه. إذن فكما يعبر الأصوليون أن النهي هنا ليس عائدا لذات المنهي عنه، إنما عائد لأمر خارج. بعبارة أخرى، هذا الشيء أنت منهي عنه سواء توضأت أو لم تتوضأ، أنت منهي عن الغيبة سواء كنت في حال الصيام أو في حال الفطر. فإذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط يتعلق به وهو شرط لازم له، ففي هذه الحالة يدل على الفساد. أما إذا كان عائدا إلى شيء خارج فإنه لا يدل على الفساد، اللهم إلا فيما يتعلق بحق الآدمي، فهذا سيأتينا في أبواب البيوع أن النهي قد يعود إلى ذات الشيء ولا يدل على الفساد فيما إذا كان حقا لآدمي يمكن تداركه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع إذا أمد الله في العمر. يقول المصنف رحمه الله: ومحرم أن يحرم استعماله، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وذكرنا أن الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف أن الماء المحرم يرفع الحدث مع الإثم، فأنت تأثم بغصبك وتضمن هذا الماء لصاحبه بغصبك، أما مسألة التطهر فإنه لا علاقة للأمر بها كما سبق معنا. قال: وهو المغصوب، أي والمحرم هو المغصوب، وهذا مثال من أمثلة المحرم. نعم، لا وجه في المذهب. نعم، نحن هنا لن نخرج عن المذهب غالبا. نعم، فالحنابلة رحمهم الله المشهور عندهم أن الماء المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولكن هناك وجه للأصحاب رحمهم الله أنه يرفع الحدث، وهو الوجه الصحيح إن شاء الله، والأدلة تدل عليه بإذن الله. قال: وهو المغصوب، والمغصوب له صور، منها أن يأخذه الإنسان قهرا، ومنها أن يأخذ مثلا أو أن يسرقه أو أن يختلسه، وأيضا أن تأخذ اللقطة بدون قصد تعريفها ونحو ذلك مما يذكره الحنابلة. أوصلوا صور المحرم إلى 10 صور تقريبا عند الحنابلة رحمة الله عليهم. قال: وهو المغصوب، وكذلك عندهم ما كان ثمنه مغصوبا أيضا. أنت الآن أخذت من واحد مبلغا من المال قهرا، فأخذت عين هذا المبلغ واشتريت به ماء، الحنابلة يقولون أيضا نفس الحكم في المغصوب يأتي هنا في الثمن المغصوب، والحكم هو نفس الحكم كما أسلفنا أن ذلك جائز، ويأثم الإنسان بسبب غصبه وبسبب أخذه مال الغير بدون وجه حق. قال: وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. هذه صورة من صور المحرم. يقول المصنف رحمه الله إن آبار قوم ثمود، وهم ما تعرف بمدائن صالح، الآن هي موجودة في المملكة العربية السعودية في مكان يسمى بالعلا تابع لمنطقة المدينة النبوية. فثمود هم قوم من الأنبياء صالح، فهؤلاء لهم آبار من ضمنها بئر الناقة التي كانت تردها الناقة. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كانت الناقة ترد يوما على البئر وفي اليوم الثاني يرد ثمود على البئر والناقة لا تشرب لكنهم يشربون من لبنها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك لما نزل بمدائن صالح كانوا الصحابة استقوا من هذه الآبار وعجنوا منها العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا هذه المياه وأن يعلفوا الدواب العجين الذي عجنوه من آبار مدائن صالح إلا بئر الناقة. وبئر الناقة كما يذكر العلماء رحمهم الله منهم شيخ الإسلام أنها التي كان يردها الحجيج، يرد عليها الحجاج في ذلك الزمان، ولا أدري هل هي موجودة في هذا الزمان أم لا. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول ومن الماء المحرم ماء آبار ثمود إلا بئر الناقة. فأنت إذا جئت إلى آبار ثمود وأخذت منها ماء فإن المصنف يقول لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء. لماذا؟ لأنه ماء محرم. وكلام المصنف هنا كلام مستقيم بخلاف الصورة الأولى، بخلاف صورة المغصوب. لماذا؟ لأن هذا الماء منهي عنه لذاته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، نهاهم عن شربه ونهاهم عن العجين به، فأمر بالإراقة وأمر بإعلاف الدواب العجين الذي عجن بهذا الماء، فهذا الماء منهي عنه لذاته، إذن فلا يجوز التطهر به. وكلام المصنف هذا كلام مستقيم لا غبار عليه بخلاف الصورة الأولى. فالماء المغصوب يجوز لأنك منهي عن الغصب ولست منهيا عن هذا الماء بعينه، بخلاف ماء الآبار التي هي غير بئر الناقة فإنك منهي عن استعمال هذا الماء بعينه. فإذا استعملته في الطهارة فإنك بهذه الصورة تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن استعماله. قال وغير بئر الناقة من ثمود، أي ولا يباح ماء غير بئر الناقة من آبار ثمود. ففي هذه الحالة إيش يفعل الإنسان إذا لم يجد إلا هذا الماء المحرم؟ إيش يفعل؟ ينتقل إلى التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلاصة كلام المصنف عن الطهور أن الطهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك طهور مباح يستعمل بدون كراهة وهو الباقي على أصل خلقته، واضح؟ صورة ثانية الطهور المكروه وهو المتغير بغير ممازج أي بغير مخالط، ففي هذه الحالة إذا وجدت غيره فإن الأولى أن تستعمله، لكن إذا لم تجد غيره فتزول الكراهة، لأن المقرر عند علماء القواعد رحمهم الله أن الكراهة تزول عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإنها تزول الكراهة. الصورة الثالثة صورة المحرم، مثل المصنف بالماء المغصوب ومثل لها بماء آبار ثمود غير بئر الناقة، وقد سلف الكلام عنها في ما سبق بما يغني عن الإعادة. قال المصنف رحمه الله الثاني طاهر، أي النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. إذن فالطهور يستعمل في العبادات وفي العادات كما يقول الفقهاء رحمهم الله، تستعمله في الطهارة لرفع الحدث وإزالة الخبث، وتستعمله في أمور العادات، تشرب منه وتعجن به وتغسل به الأواني وتغسل به الثياب ونحو ذلك وتغسل به الأرض، فيستعمل في العبادات ويستعمل في العادات. قال الطاهر، وهذا هو النوع الثاني، قال النوع الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر. المصنف رحمه الله هنا بين لنا الحكم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ثم بعد ذلك عرفه، والأجود أن يبدأ الإنسان بالتعريف ثم بعد ذلك يذكر الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا لم تتصور الشيء فكيف تتصور حكمه. فالمصنف رحمه الله يقول هنا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. صورة الطاهر أن يأتي عندنا إناء، وكنا في الطهور نقول قطع كافور، فنقول هنا الكافور المطحون، إذا وضع في هذا الماء الطهور فإن لونه إذا تغير أو طعمه إذا تغير أو رائحته إذا تغيرت ففي هذه الحالة ينتقل من الطهور إلى الطاهر، وبعبارة أخرى يسلب الطهورية، هو ليس نجسا. تفرقون بين الطاهر والنجس؟ أي ليس نجسا لكنه مسلوب الطهورية، بمعنى أنك لو توضأت به لا يرتفع الحدث، لو اغتسلت به من الجنابة لا يرتفع الحدث. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يجعل التطهر إلا بالماء المطلق، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فدل على أن الطهور هو الذي يرفع الحدث، غير الطهور لا يرفع الحدث. إذن فيستعمل في غير العبادات أو يستعمل في العادات بعبارة أخرى. فإذا كان لديك ماء طهور وماء طاهر تتوضأ بأي النوعين؟ تتوضأ بالطهور، وهو الذي لم يتغير بمخالط يسلبه الطهورية. فقول المصنف رحمه الله هنا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يقول لو أنك أزلت نجاسة بهذا الماء فإنه لا تزول، لا يزول حكمها. لكن الصواب على خلاف كلام المصنف في هذه النقطة، في مسألة إزالة الخبث، أما رفع الحدث يوافق المصنف على هذا، لأن الماء ليس بماء مطلق. الآن عندنا الماء إذا وقع فيه صابون، المرأة الآن عندما تغسل في البيت ووضعت الماء وفيه صابون، هذا ماء مطلق؟ أولا إيش معنى ماء مطلق؟ مقصود الفقهاء رحمهم الله عندما يقولون ماء مطلق، إذا أطلق اسم الماء فإنه ينصرف إليه. إذا قلت ماء فعلى طول ينطلق ذهنك ويطلق على هذا الماء، فلا ينطلق الذهن ولا يطلق وصف الماء إلا على الماء الباقي على أصل خلقته، وإن شئت فقل الذي لم يتغير بممازج، فلم يتغير بمخالط. أما الذي تغير بمخالط هذا لا يتصور فيه أن يكون ماء مطلقا، ولذلك فالماء الذي يخلط فيه صابون ماء طهور أو ماء طاهر؟ طاهر. لماذا؟ لأنه تغير بممازج طاهر. الذين يقولون بأن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما نجس، يقولون يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء الذي فيه الصابون، قولهم في الحقيقة لا يخلو من نظر، لأن الماء المطلق لا يصح أن يوصف به هذا الماء أنه ماء مطلق، فليس باق على أصل خلقته وقد تغير بممازج. أما الذي لم يتغير بممازج هذا هو الذي تصح به الطهارة ويرتفع به الحدث. فقول المصنف ولا يزيل الخبث، ينازع المصنف في هذا رحمه الله، لأن النجاسة عين مستقذرة، إذا زالت فإن الحكم متعلق بعينها وأثرها، فإذا زالت سواء بفعلك أو بغير فعلك، بماء طهور أو بماء طاهر، فالقصد عند الشرع أن تزول هذه العين. أما بماذا زالت فلا يعتبر هذا. الحنابلة رحمهم الله أنفسهم يقولون إذا استحالت النجاسة بنفسها فإنها تطهر. مثال ذلك هو سيأتينا مسألة الخمر. الخمر في مشهور الحنابلة رحمهم الله أنها نجسة، نجسة العين، وسيأتينا هل كلام الحنابلة في هذا هو الراجح أم الراجح على خلافهم. الشاهد أنهم يقولون لو استحالت هذه الخمر خلا بنفسها فإنها تعتبر طاهرة. طيب لماذا إذا استحالت النجاسة بنفسها تكون طاهرة، والنجاسة إذا أزيلت بماء طاهر لا يزول حكمها؟ فالحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة كلامهم فيه نظر، والصواب هو القول الآخر في المذهب أن النجاسة تزول بأي مزيل، فإذا زالت بماء طهور الحمد لله، زالت بماء طاهر فكذلك يثبت حكمها. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما هو؟ الطاهر. قال وهو المتغير بممازج طاهر. هناك في الطهور كنا نقول متغير بإيش؟ بغير ممازج، وهنا قال بممازج. إذن فلو أتينا بإناء فيه ماء ووضعنا فيه عطر تغيرت رائحته، العطر يمازج أو لا يمازج؟ لو أتينا بسمن ووضعناه في الإناء هذا تغير بممازج أو بدون بغير ممازج؟ بغير ممازج. أنتم الآن إذا جئتم بالدهن أو السمن تجدونه على أعلى سطح الماء، فهذا من صور الماء إيش؟ الطهور، لأنه تغير بغير ممازج. أما هنا تغير بممازج، أتيت بمثلا بلبن ووضعته في إناء عندك فتغير، هذا تغير بممازج. أتيت مثلا بخل فوضعته فيه، فالذي يمازج الماء ويذوب فيه الذي لا تستطيع أن تفكه عن الماء هذا يعتبر ممازجا ومخالطا، أما الذي تستطيع فكه وإبعاده عن الماء وإزالته فهذا يعتبر بغير ممازج. نعم. لا بأس، ما في إشكال عندهم. نعم، لأنه سيزول أيضا، سيخرج، لن تحمله أنت. هو عندما تحمل غرفة من الماء وهو عليها فإنه سينزل منها، لن يمكث على جسمك ولن يبقى على بدنك. فالحنابلة رحمهم الله يقولون المتغير بغير ممازج طهور، المتغير بممازج يعتبر طاهرا. وصور التغير بالممازج صور كثيرة. الآن عندنا مثلا وضعت الخضروات وطبخت في الماء، طبخت خضروات، طبخت لحم، طبخت دجاج أو غير ذلك، هذا تغير بممازج. الذين يقولون بالقسمة الثنائية يقولون الطاهر هذا غير موجود أصلا في الشريعة، لا يوجد شيء اسمه طاهر، الماء إما طهور أو نجس، والطاهر عندهم هو الطهور. يقولون لأنك الآن إذا طبخت في الماء الشاهي مثلا أو طبخت فيه المرق، هذا ينتقل إلى مسمى آخر، إما ينتقل إلى المرق أو ينتقل إلى الشاهي. لكن نقول هناك ممازج لا ينتقل مسمى الماء عنه، إيش حكمه عندكم؟ فليس كل ممازج للماء ينقله إلى مسمى آخر. عندنا المرق خلاص انتقل إلى مسمى المرق، القهوة انتقلت، الشاهي انتقل، هذا لا إشكال عندنا ولا عندهم في أن هذا لا تصح الطهارة به لأنه ليس بماء. لكن هناك ممازج بقي اسم الماء فيه، عندنا ماء الورد مثلا، عندنا الماء الآن وضعنا فيه وردا حتى تطيب رائحته، هذا يسمى ماء أو لا يسمى؟ يسمى ماء. لكن هل هو ماء مطلق؟ الجواب لا. فإذا لم يكن ماء مطلقا فنسألهم، هل الماء المطلق هو الذي يتطهر به أم الماء المضاف؟ سيقولون الأصل أننا نتطهر بالماء المطلق. نقول هل ماء الورد ماء مطلق؟ سيقولون لا. نقول إذن لماذا تقولون بالتطهر به؟ واضح؟ فالصواب إن شاء الله هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، بل هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم، أن الماء الذي خالطه ومازجه طاهر فإنه لا يرفع الحدث. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو ما ذهب إليه المصنف في عدم رفع الحدث بالماء الطاهر. قال المتغير بممازج طاهر احترازا من الممازج النجس. فإذا تغير الماء بممازج النجس فالحكم أنه نجس، فلذلك قال هنا المتغير بممازج طاهر. إذا توسعنا في المتون الأخرى سيأتي هناك، هل هذا الممازج الطاهر يشق صون الماء عنه، يمكن التحرز منه أم لا، لا نشتت الذهن به في هذا المقام. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، ومنه وقت ننهي هذه الصورة ونقف إن شاء الله. قال ومنه أي ومن الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. هذا عند الحنابلة رحمهم الله أن الماء اليسير هو ما دون القلتين، وهذا سيأتي معنا، والماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر. فإذا كان معك ماء دون القلتين، مثلا عندنا إناء صغير فيه ماء، فيقول المصنف رحمه الله إذا استعملت هذا الإناء في الوضوء فهذا يعتبر ماء طاهرا. وضح الصورة، أتينا بإناء رقم واحد وعندنا إناء فارغ رقم اثنين، كنت تغترف من الإناء رقم واحد والمتساقط من جسدك يقع في الإناء رقم اثنين، واضح؟ الماء الذي في الإناء رقم اثنين هذا يسمى ماء مستعملا، استعملته في طهارة. والماء المستعمل لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الجسد أو عن العضو، ما دام مترددا على الأعضاء فلا يسمى ماء مستعملا، لكن إذا انفصل فهذا ماء مستعمل. فلو أنك أردت أن تتوضأ لصلاة العصر مثلا بعد حدث بهذا الماء الذي في الإناء رقم اثنين، المصنف يقول لا يرفع حدثا. لماذا؟ قال لأنه مستعمل في رفع حدث وهو قليل، وهذا قد استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في طهارة أخرى. ليش يا جماعة؟ قالوا مثل العبد، عندنا العبد الآن لو أعتقناه في كفارة هل ممكن أن نعتقه في كفارة أخرى؟ الحنابلة يقولون هذه الصورة كصورة العبد، لو أعتقته في كفارة فإنك لا يحق لك أن تعتقه في كفارة أخرى. نقول هناك فرق، هناك فرق بين المسألتين. هذا العبد لم يعد عبدا ولم يعد رقيقا، لكن هذا الماء الذي في الإناء رقم اثنين ألا يعتبر ماء؟ يعتبر ماء، ليس بمتغير ولم يواجه نجاسة، فبأي حق نقول هو سلب الطهورية؟ ولذلك فالصواب في هذه المسألة خلاف مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنك إذا استعملت الماء في طهارة فإنه يجوز لك أن ترفع حدثا آخر بها ما لم يتغير هذا الماء، هذا هو القيد الذي لا بد منه، ما لم يتغير. ف فلو تغير بنجاسة على يدك فيعتبر نجسا، لو تغير بغير نجاسة بشيء طاهر وتغير فإنه يكون في هذه الحالة طاهرا لا يرفع الحدث. أما إذا لم يحصل له تغير ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتطهر به في طهارة أخرى، بدليل أن هذا العبد لو أنه هرب إلى الكفار وسبيناه مرة أخرى يصبح عبدا ويحق لنا أن نعتقه في كفارة أخرى أم لا؟ فعلى كل حال كلام الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة لا يخلو من نظر، والصواب على خلاف قولهم. قال: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. أفادنا أننا لو استعملناه في طهارة مستحبة فإنه لا يعتبر ماء مستعملا، لو أنك جددت الوضوء بهذا الماء يقول يجوز لك، يجوز لك أن تستعمله في طهارة أخرى. ليش؟ إيش الفرق؟ إذن النية أثرت فيه؟ هل النية أثرت إذا رفعنا به الحدث فالماء المستعمل لا يحق لنا أن نرفع به حدثا آخر، وإذا استعملناه في طهارة مستحبة فيجوز لنا أن نتطهر به في طهارة أخرى؟ بل إنهم يقولون لو أنك اغتسلت أو توضعت للتبرد لا إشكال عندهم أن هذا طهور لا يؤثر فيه هذا الفعل. فكلام الحنابلة في هذا رحمهم الله فيه ضعف واضح، والصواب هو القول الآخر في المذهب أن اليسير المستعمل في رفع حدث أنه يجوز التطهر به لطهارة أخرى ما لم يتغير، فإذا تغير فإننا في هذه الحالة نمنع التطهر به، والله تعالى أعلم. في إشكال يا أخوان أو في إضافة؟ نعم نعم أعد. لا، أما إذا تغير بنجس فهو نجس، أن يتغير بطاهر مثلا الآن على جسمك أوساخ أكرمكم الله، أوساخ وهي ليست بنجاسة، فلو تغير بها فإنه ينتقل الآن من الطهور إلى الطاهر. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك.